أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

يختص برحمته من يشاء لهم في الدنيا خزي ولهم في

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان